توجد جماعة من السيخ في بريطانيا يشكلون عصابة ومعهم عدد من المسلمين يشتركون معهم وهم متخصصون في اغتصاب البنات المسلمات، فما حكمهم وكيف نوقفهم؟ هو راجع إلى ما تقدم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن وجد من يستطيع أن يقف أمامهم ويقاتلهم فلا، وإن لم يستطع فعلي أن ينفر عنهم بحدود ما يستطيع، وإن لم يستطع وخشي على نفسه من الفتنة فعلي أن يفر لنفسه. عجائب وغرائب يا إخواننا، نعم عجائب وغرائب، والمسلمون يغرولون بعد الديمقراطية، والمسلمون يتقاتلون على الكراسي، والمسلمون يتقاتلون على شبر من الأرض. يرى المشتكى صحيح حالة المسلمين حالة سيئة، سبع جمهوريات سقطت في أحضان الشيوعية، وهناك صراع بين المسلمين بين الأتراك واليمنيين وبين الأتراك والنجديين، صراع بين المسلمين وبدر وقتال ودماء تسفك، وأعداء الإسلام يبرمون لنا ويتربصون بنا الدوائر. بقي أنه يجب كما قلنا على الدعاة إلى الله أن ينهضوا إلى هذه البلدان وأن ينقذوا إخوانهم ويعلمونهم الدين الصحيح. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجد في تراجمهم أو في تراجمهم حضورهم في بلاد شتى، ونعم بقي لو ذهبت دعاة إلى هنالك وفتحوا مدارس تحفيظ القرآن وفتحوا دارا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يجدون حماية من إخوانهم المسلمين ويتعاونون معهم؟ لأن هذا يحتم على الجميع، هذا يحتم على الجميع أن يتعاونوا في الوقوف في وجه هذه الظلمات، وما يستطيع الفرد بمفرده أن يعمل شيئا لا بد من تعاون. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما أننا ننصح المسلمين هنالك بالذكرى لطلب العلم حتى يرجعوا وقد استفادوا ويستطيعون أن يقدموا الدين صحيحا صافيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالشيعة لهم نشاط النشاط في امريكا وفي بريطانيا وفي افريقيا وفي كثير من البلاد القبلية يدعون الى التشيع، وهكذا ايضا الصوفية والى الله المشتكى وآل السنة. صحيح ما عندهم إمكانيات تؤهلهم، فرب شخص يرغب أن يرحل إلى هنالك ولا يجد حق التذكرة. نعم كثير من طلبة العلم إذن هذه الحالة يستطيعون، بل قد كتب إلينا بعض إخواننا الجزائريين قالوا ما لكم في اليمن والوصول إليه صعب، لماذا ما تذهبون إلى بلد يعني متيسر المكفيات